كما أن فيها أعمال أخذت من القاضي لكن أعطيت زيادة عليها من الأعمال، مثل إثبات الضمان الاجتماعي عند القاضي، إثبات حصر الإرث عند القاضي، وهكذا كثير مما أعطيها القاضية، ومثل ما يسمى رد الاعتبار الآن عند القاضي، يعني إثبات التوبة عند القاضي، مثل تصحيح أسماء الناس عند القاضي، وهكذا. يقول: هل في قول الراوي امرأة مجهينة في تعيير لقبيلتها؟ لا، امرأة مخزومية من قريش سرقت، ما يضر قريش، نبينا من قريش والخلفاء الراشدون من قريش. الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول: هل يشترط في إقامة الحدود على غير المسلمين يكون هذا الفعل الذي أوجب الحد محرما في دينهم؟ ما في حد مباح في دينهم سوى شرب الخمر، أما بقية الحدود فهي محرمة في دينهم. الحدود خمسة كما تعلمون: حد السرقة محرم، السرقة محرمة، حد الزنا كذلك، قطع الطريق كذلك، القذف كذلك، الشرب هو مباح عندهم، فهو الذي لا يقام، بقية الحدود تقام عليهم. ولو أن رجلا من أهل الكتاب في ديار المسلمين شرب الخمر في الطرقات يعزر، لأن إذا كان يرى شرب الخمر يشرب في بيته ويغلق على نفسه ما أحد يشعر. القرآن ناسخ لما قوله: لماذا سأل عما في التوراة؟ ليقيم الحج عليهم، ليبين لو قمت الحد عليكم ما تقول لماذا قمت، هو حتى عندكم في التوراة. يقول: هل من شاء الخلاف قول عدم رؤية الله في الآخرة لن تراني؟ لكن مثل ما قال ابن مالك: لن ليست للتأبيد، الآن لن تراني. يقول: هل يفهم قول المصنف يرون يوم القيامة عيانا بأبصارهم أنه يثبت رؤية الله في الدنيا، ولكن قال هنا بأبصارهم يخرج الدنيا؟ أهل الباطل ما ينازعون في رؤية الله في المنام، الكلام على الرؤية بالبصر، لكن قال يرون عيانا بأبصارهم لتحقيق الرؤية. يقول: جاء أن عائشة أنكرت حديث الرؤية، فهل نقول أن الصحابة وقع بينهم خلاف مسائل العقيدة؟ شيخ الإسلام قال: ولم يقع بين الصحابة خلاف العقيدة أبدا، كلهم متفقون على عقيدة سليمة، وإنما عائشة ما وصل عندها، لذلك قالت: لقد قف شعر رأسي مما قلت، إنه لم ير ربه. وغيرها من وبعض الصحابة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فهذا عند النص وهذا عند النص، ما هو خلاف العقيدة. يقول: هل يشترك المؤمنون والمنافقون بالرؤية في عرصات يوم القيامة؟ ثم أخبرناكم يرون ثم الله يحتجب عنهم، مثل قيل: ارجعوا وراك فالتمسوا نورا، فوروا بينهم بسور، باب المخادعة، تمزيق لقلوبهم. نعم. يقول: ما صحة حديث تكوير الشمس والقمر ثم تجعلان في جهنم؟ مثل ما قلنا ذكر ابن جرير، لم يأتي نص فإن الشمس والقمر تجعلان في جهنم في النار، وإنما ذكر قال تكور ثم تجعل في جهنم في النار، لكن تكوير يعني الجمع، إذا جمعت أين تذهب؟ الله أعلم.